بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم تقواه في السر والعلن. نكمل مستعينين بالله عز وجل بقية مباحث هذا الكتاب الطيب أغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم عليه رحمة الله. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عما تمكن الشيطان من بعض المكلفين في قضية التحليل المحلل والمحلل له. ومن فعل ذلك فهو على شفا هلك، أن يكتفر بالله عز وجل لزاما أن تكون السنة ملازمة للكتاب، أما إن اقتصر على الكتاب فقط حتما سيضل. وقلنا أن الله عز وجل قدر للابتلاء والاختبار أن يكون هناك ألفاظ في كتاب الله عز وجل محتملة، يعني الفهم فيه محتمل، أنا أفهم شيء وأنت تفهم شيء عكس منه، وكله في كتاب الله عز وجل. فلكي يستقيم الفهم لا بد من الرجوع إلى السنة، وهذا الذي أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يقول: إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. لحالية اللفظ، وممكن يعني كما ذكرنا في حينما تكلمنا عن قضية المحلل والمحلل له، قول ربنا تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. قلنا فإن طلقها هنا بالنظر الدقيق فيها تدل على أن ما تشوف الأخ المسؤول فيه. طيب خلاص نقفله ونتكلم من غير ميكروفون الشغلانة يعني. فإن طلقها تدل دلالة واضحة على أن هذا اللي هو الزوج الثاني يطلق بإرادته ولا يجبر ولا يشترط عليه، ولكن الجزئية دي مش أي حد يفهمها. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يعني احنا لما جينا نتكلم وقلنا أن القرآن يدل دلالة على أن مسألة التحليل والقصد من الزواج أن يحلها للغير وأن يطلقها مجرد الدخول بها، قلنا القرآن دل على أن هذا لا يجوز. استلناها منين؟ من قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. هذا الفهم مش أي حد يفهمه، ولكن معظم الكل يأخذ بظاهر النص: فإن طلقها فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا. أخذ بظاهر اللفظ. وده قلت لكم وجه عند المذهب الإمام أبي حنيفة أنه طالما أنه نكحها ثم طلقها خلاص النكاح صحيح ولا شيء في ذلك. وقلت أن في فتوى صدرت بهذا الأمر، وهذا إن دل على شيء يدل على شغل الهوى وليس شغل الأدلة الشرعية. فإذا لا بد للمكلف أن يكون على علم تام بالسنن. أيضا إخواني في حاجة عاوز أشير إليها قبل أن أتكلم عن موضوع اليوم، وهي إيه؟ طول ما طالب العلم طول ما كان عنده أسلحة كثيرة ومتنوعة يستطيع أن يرد على المبتدعة. بمعنى إيه؟ أنت دلوقتي قابلك إنسان مبتدع ابتدع في دين الله عز وجل أو طعن في شريعة الله عز وجل بأي نوع من أنواع الطعن، أنت لزاما عليك كرجل غيور على الدين ورجل مسلم والدين ده ملكا لنا جميعا ولزاما علينا أن ندافع عنه جميعا، أنت بتبدأ تنبري وترد عليه. أقصى ردود عندي وعندك الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة. طيب إذا كان هو أصلا مش معترف بالكتاب ولا بالسنة ويطعن في الثوابت في شريعتك بالعقل، يبقى لازم ترد عليه. هترد عليه بالكتاب والسنة؟ يقول لك أنا أصلا مش معترف بالكتاب بتاعك، يعني القرآن بتاعك أنا مش معترف به، يبقى ترد عليه إزاي؟ عشان كده الإمام ابن القيم وجل أئمتنا لو أنت تتتبع مناظرتهم للخصوم تجد أنه يتكلم مع الخصم بلغة الخصم، ودية لا يصل إليها إلا العالم المتبحر. حتى إن عجز عن إقناعه بالأدلة لا لعجز الأدلة ولكن لخراب في عقل المتكلم يبدأ يترك الأدلة وينظر بحاجة تانية خالص. وأذكر في هذا المقام من باب الفائدة بس وهي بعيدة عن موضوعنا ولكن لا بأس بذكره. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الماتع هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى في صفحة 79 ومية هو بيقول رضي الله عنه وأرضاه: ونزلت بلاد مصر فجرت بيني وبين من يشار إليه بالعلم والرياسة من اليهود مناظرة. نظر واحد من اليهود بس مش أي واحد، ده بقول لك يشار إليه بالعلم والرياسة بنظر في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انتوا عارفين ان أهل الكتاب بينكروا النبوة، يقول لك لا ده موجود عندكم، يقول لك لا مش موجود، انتوا تعرفوا كتاب أحسن مننا مش موجود. فالإمام ابن القيم بدأ يناظره. طيب قل لي بقى أخي الفاضل كيف يناظره الإمام ويثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيقول له القرآن، أنا أصلا مش معترف بالقرآن، يعني القرآن ده نزل من عند مين؟ أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن هو نبي، أنا أصلا مش معترف إن هو نبي. يعني بمعنى كده القرآن نزل أولا ولا النبوة نزلت أولا؟ النبوة نبأه ربنا عز وجل وعلمه أنه نبي ورسوله وبعد ذلك أنزل عليه القرآن. وتنبركوا يا أخواننا، فلزاما عليك إما تنظر بأدلة بقى، يبقى لازم في الحالة دي أن تناظره بالعقل وما فيش غير كده. ولا بد حينما تناظر أحدا بالعقل لابد أن يكون عندك ثوابت عن أصول أو أساسيات المعقول، لأن كثير من الناس يا إخوانا ممن يدعي أنه من أهل العقل إذا نظرت وحاكمته على أصول العقول تجده خارب، لأن في عقل صريح وهو الذي يستطيع أن يربط بين السبب والمسبب، دي أشياء بيتفق عليها العقلاء. فلابد أن تكون على علم بهذه الأمور حتى إذا نظرت مبتدعا وحاد منك وراغ منك من الأدلة قل له تعالى بالعقل بقى أكلمك بالعقل. أنت بصلي الظهر كده ليه؟ وليه بصلي؟ أنت ما تقول لي بصلي ليه؟ مش معنى بتركع مرة واحدة وبتسجد سجدتين، وعندك في صلاة الكسوف بتركع ركوعين وتسجد سجدتين، يقول لك هي كده. طب ما هي الأدلة الشرعية كلها كده وكل التكليفات الشرعية كده. فقال له الإمام ابن القيم: أنتم، ده بيقول له بقى الخطاب هو بداية المناظرة، أنتم معشر يهود لما أنكرتم نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد شتمتم الله أعظم شتيمة. وده ما حدش يقبلها، يعني لا يهودي يقبلها ولا نصراني يقبلها ولا أي واحد صاحب شرع يقبلها. يشتم ربنا ازاي؟ قال له ايه، وانتم شتمتم ربنا أعظم شتيمة. فرد عليه اليهودي وقال أنت تقول ذلك؟ قال نعم، اسمع التقرير أنا هثبت لك. أول يبقى هنا المناظر بالعقل ولا بالأدلة؟ ده اللي عاوز أوصله، لازم يكون عندك أسلحة كثيرة ومناورات عديدة حتى تستطيع أن تحيط بالخصم من كل اتجاه فتطرحه أرضه، لأن أنت صاحب حق. وما ينفعش يكون واحد صاحب حق ومن أهل سنة ويعلو عليه مبتدع أو يعلو عليه خبيث، ده يبقى طعن فيك أنت. وأنت عندك الأدلة الكثيرة ولكن لا تستطيع أن تؤصل وأن تعرض أمرك كما ينبغي. يبقى دي لازم يخلنا نتعلمها من خلال البحث في مناظرات أهل العلم. قال له إزاي؟ قال له طبعا أنتم تقولوا إن هو مش نبي. قال له إيه؟ قال له طب خليك معايا كده، أنتم تقولون أنه ملك ظالم قهر الناس بالسيف ومكث على مدار 23 سنة يدعي أنه نبي ويقول أوحى الله إلي بكذا وأمرني بكذا ونهاني عن كذا. قال له إيه وإحنا بقول الكلام ده؟ قال له أنتوا دلوقتي بين احتمالين. الاحتمال الأول أن تقولوا أنه فعل كل هذه الأشياء ويعلم به ربه عز وجل أو لا يعلم. خليكم معايا عشان تفهموها. قال له انتوا بتقولوا الكلام ده، يبقى انتوا بتقول ملك ظالم وقهر الناس بالسيف وكذا وكذا. قال له ايه؟ يبقى الاشياء اللي فعلها دي اما بعلم الله واما بعدم علم الله، يعني ربنا يعرفها او لا يعرفها. فان قلتم انه لا يعلمها فقد وصفتم الله بالجهل، وانتوا عندكم ربنا سبحانه وتعالى منزه عن هذا. طبعا احنا تنزهنا للمولى عز وجل، لا يوجد على وجه الارض احدا ينزه الله عز وجل كما نزه اهل السنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يبقى لزاما عليك أن تقول أنه فعل هذا بعلم الله عز وجل. قال له إيه؟ يعني أن الله يعلم أنه فعل كذا؟ قال نعم. قال له طب تعالى معي، فإن قلت أنه فعل هذا والله عز وجل يعلم فأنت بين أمرين، إما أن تقول أن الله عز وجل قادر على أن ينتقم منه ويمنعه ويحول بينه وبين ظلمه أو غير قادر. كويس؟ فإن قلت أنه غير قادر فقد وصفت الله بالعجز وهو يتنافى مع توحيد الربوبية، فلم يعد لك إلا الثاني وهو أن الله عز وجل يعلم بهذا وهو قادر على أن يمنعه ويحول بينه وبين ظلم. قال له إيه؟ قال له تعالى بقى أنت بين أمرين. شفت يا أخوانا الكلام عامل إزاي؟ لذلك من الكلام المبهر لشيخ الإسلام ابن تيمية، كلام فعلا تشعر أن طلع من عالم رباني. يقول عليه رحمة الله وأنا أتحدى، ده نص كلامي، ألا يحتج مبطل على باطله بآية أو حديث إلا وكان في ما احتج به حجة عليه لا له. وضحت؟ وده طبعا ما يفعلها إلا فقيه نحرير عالم خريط. هو اللي يقول لك أي واحد صاحب بدعة وصاحب باطل بيحتج على باطله بآية أو حديث هيستل هو أي ابن تيمية من الآية والحديث دليل عليه لا له. وأقول لك هذا ما يفعلها إلا المتبحر الذي أخلص للنية لله، النية لله عز وجل. فقال له ابن القيم طيب طالما أن الله عز وجل أنتم تقولون أنه يعلم وأنه قادر على أن يمنعه، قال له بقى خبرني كيف يتركه على مدار 23 سنة وهو يدعي النبوة، وليس هذا بل أيده ونصره وأكرمه بأكثر من 1000 معجزة وكرامة، وإذا دعاه استجاب له وإذا طلب منه شيء لب له طلبه. فإن قلت أن الله عز وجل هو الذي يؤيده، خذوا بالكم هو الذي يؤيده بكونه قاهر ظالم، قد وصفت الله عز وجل بسفه يتنزه عنه العقلاء فضلا عن رب الأرض والسماوات. مفهومة دي ولا لا؟ فرد عليه اليهودي حاشا وكلا، أن يفعل هذا الإله مع ملك قاهر ظالم، بل هو نبي مرسل من اتبعه نجا. كويس كده لحد كده الكلام منضبط؟ قال له يعني قال له ما تعرف، ما هو اصل خده واحده واحده بالعقل، لا جاب له ادله ولا اصل جاب له دليل، هقول لك انا مش معترف بها اصلا. اثبت العرش ثم انقش. انت بتقول لي البخاري، انا بقول لك مش معترف بالبخاري، هات لي حاجه ثانيه. يبقى لازم تبدا معاه من اول السطر خالص بقى من جديد ثاني. خد بالكم يا اخواننا من الامور ديت، لان كثير من الناس فعلا بيكون صاحب حق وليس عنده اي شائبه في الذي يدعو اليه ولا الذي يتمسك به، ولكن من قلة بضاعته في العلم ومن عدم إتقانه للأمور حقه بيضيع. وبعدين ما عادش وقت، ما عادش وقت إن إحنا نسكت وخلاص. كنت أنا ولا ابن عرفات ولا سعادة الرئيس، ده إحنا عدنا الخمسين باللم عزولنا خلاص انتهت. فلا بد أن يكون من يتولى هذا الأمر منك ومن غيرك. يا أخوانا أرجو أن تعيروا هذا الكلام الانتباه، لأن مسألة الدين والدفاع عن السنة ورفع راية أهل السنة دي مسؤوليتنا كلنا. يعني إياك أن تتكل على غيرك، لا، ضع لنفسك مكانة معينة وابدأ جهز نفسك وأعد أسلحتك واجعلها على أهبة الاستعداد حينما تؤمر بالاستخدام. قال له طيب خلاص، يعني أنت بتقول إنه هو نبي؟ قال نعم نبي ورسول من اتبعه سعد. خد بالك بقى، فرد عليه الإمام وقال له ما الذي يمنعك أن تتبعه؟ طالما أنت اعترفت، هو أنت اعترفت أنه هو نبي ورسول وكل الحاجات دي أنا معترف به، ما منعك أن تتبعه؟ قال له لا بقى تكبرش فاهم حاجة. قال له قال الله عز وجل أرسله إلى الأميين ونحن أهل كتاب. ما يخصناش، أنتوا عالم أصلا ما تفهموش حاجة، والعرب أمة أمية وجالكم، أما إحنا أصحاب كتاب يجينا إزاي؟ فصاح الإمام ابن القيم بأعلى صوته وقال غلبت كل الغلبة. قال كيف؟ قال له أقول له. قال له أنت مش معترف إن هو نبي ورسول؟ قال له إيه؟ يعني الكلام اللي جابه ده من عند الله؟ قال له إيه؟ قال له هو الذي قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فانخرس اليهودي ولم يتكلم. وضحت يا إخوانا الأمور ديت؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان إحنا بنتكلم دلوقتي عن إغاثة اللهفان ومصيدة الشيطان. يأتيك الشيطان من مكان معين، لازم تكون عندك أسلحة حادة وجاهزة حتى تستطيع أن ترد على أي مصيد يأتيك منه الشيطان، وكذلك أي مبتدع. لأن كما تعلمون شيطان الإنس والجن، وممكن يأتيك شيطان إنسي أخبث وأشد تعقيدا من شيطان الجن، فلا بد أن تكون على أهبة الاستعداد إذا أتى. إزاي؟ لذلك عشان كده أنا مش عاوزك يعني تقصر نفسك في حدود الأدلة الشرعية فقط، لا لأنها لا تكفي، تكفي وزيادة، ولكن المخاطب اللي انت بتخاطبه لا بد أن تفعل معه ما يسمونه باستدراج المخاطب. يعني ابن القيم لما تنظر مع اليهودي كان عاجز يجيب له أدلة؟ ده لو قال له أدلة هيغرقوا أدلة من رأسه لرجليه، ولكن ما ينفعش الكلام معاه من هذا بي. كذلك حينما تتناقش مع مبتدع أو واحد يطعم في السنة وواحد يطعم في الصحابة. لذلك انظر آخر مسلم بكلام الإمام العلم الفحم أبي زرع الرازي عليه رحمة الله حينما يتكلم ويصف من يطعن في الصحابة، يطعن في الصحابة هو فاهم هم عايزين يعملوا ايه. فإذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. زنديق يعني ايه؟ ده ملوش حل، السيف على طول. ثم علل الإمام أبو زرعة على صحة كلامه، قال وده من فهم العالم، قال لأن القرآن حق والله حق والنبي حق والسنة حق، وإنما نقل ذلك جميعه إلينا الصحابة يريدون أن يطعنوا في شهودنا والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فهم قصدهم إيه؟ يعني اللي وصل إليه أبو زرع إحنا مش قادرين نوصله دلوقتي. يعني لذلك أنت ساعات بتيجي لما تلاقي واحد يطعن في واحد من الصحابة بتنفعل وبتزعل، ده مش ده المقصود. هو بينه وبين أبو هريرة خلاف في الإرث؟ ولا كانوا خطبوا واحدة وهو أبو هريرة خدها منه؟ أبدا، ده القضية قضية طعن في الدين من أصوله، ولكن بدأوا من السفل من القعدة من أسفل. فإذا طعن في أبي هريرة وبعد يومين في أبي بكر وفي ابن الحارث وشوية في ابن مسعود، خلاص كل اللي جي من ورا دولت وقع، فيتعرف فيهم يروح الدين. لذلك يقول الإمام مالك عليه رحمة الله أيضا وفهم ما يقصده هؤلاء الخبثاء، يقولون يقول في من يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أرادوا الطعن في النبي ولكن ما استطاعوا أن يصرحوا، فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه قوم من أهل الصلاح. هو ده هدف. يبقى لازم تكون أنت فاطن لمثل هذه الأمور، أما أن أنت تحبس نفسك وخلاص ما تقع ساقطة. اقرأ أنت كتاب من هذه السنة النبوية، شيخ الإسلام ابن تيمية في رد على الشيعة القدرية، ولا ضرء تعرض العقل والنقل، من أمتع ما قرأت في من هذه السنة لما جماعة الشيعة قالوا أبو هريرة ذاك الداب عليهم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة، اتفق مع أبو بكر الصديق لما النبي مات وألفوا حديث، إيه هو؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. فشيخ الإسلام بيرد عليهم، مش يقولون بقى الحديث في البخاري وفلان وفلان، هم مش معترف بالكلام، قالون بس خلاص انتوا الحديث ده احنا مألفينه، قالوا انتوا مألفينه تبركينه، مش عاوزينه خالص ولا هنعتمد عليه، تعالوا معايا كده ده بنقش. قال لهم ابو بكر كان متآمر، قالوا ايه متآمر ومرضش يدي مراث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة من فدك في خيبر، قال لهم ما يجراش حاجة. وعمر قالوا زي، طب وعثمان زيهم، قال لهم كويس قوي. فلما آلت الخلافة إلى علي وأصبح هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأمة، لماذا لم يأخذ الميراث؟ سكتوا. هيقول إيه؟ لأن الإرث لا يزول بالتقادم، واخدين بالكم؟ طيب هو هنقول تنه ساكت ومعرفش يتكلم خالص، طيب لما وصلت إليه الخلافة لماذا لم يأخذ الميراث؟ فخلص. يبقى لازم حينما تتناقش مع مبتدع أو مع شيطان إنس ولا جن لازم عاوز تكون أسلحتك كتير، مع الدليل ده ما اعترفش شوف له غير. لذلك لو أنت تتبحر في مناظرات الفقهاء بالذات تجد حينما يناظر الشافعي الحنفي مثلا أو يناظر ليث بن سعد ابن حزم بيكون على علم بأصول ابن حزم أكثر من على علم بأصوله، ما هو بيتكلم، فلو خالف أصوله بيوقعه، قوله شوف مذهبك تعرف حاجة واضحة. يا أخوانا الأمور دي حاجات بس حبيت أنبه عليها لأن إحنا عاوزين نرتقي شوية، واخد بالك؟ يعني مش عاوز كل يوم اتنين أجي أتكلم، لا أنا عاوز أقعد أسمع بقى، واخد بالك؟ وثق تماما لما أسمع ممكن أروح فيها من شدة الفرح، لان ده اللي احنا عاوزين نشوف الثمار دي. وانا قلت لك اهو انا وابن عرفات والجماعه دولت خلاص، انا عن نفسي بلم عزاويلي من 10 سنين مكركبها ولممها دلوقتي، ندهت ملك الموت هكون جاهز له، واخد بالكم يا اخوانا؟ فعاوزين اعداد بقى، فارجو ان تراعوا هذا الكلام ويعني وتاخذوه مأخذ الجد، لان احنا قلنا في اثار السنه بالذات هنا في مدغم في مرحله انتقاليه منذ أن أتينا إلى هذا المكان وقبل ذلك، قبل ذلك خلاص إنسان بمحاسنه بمساوئه إنسان، إحنا هنبدأ بقى مرحلة إعداد، لأن الأعداء دلوقتي خلاص ما عادش عندهم حياة، أسفروا عن وجههم القبيح وبدأوا يتكلمون بكل قبيح، من هيقف للغجر اللي ما مديت إلا أهل السنة الذين قدوا أنا هون علي كثير من المتاعب، يعلم الله بقالي 48 ساعة ما نمشي الأربع ساعات ومع ذلك عندي نشاط أشيل عمودها. إيه هو الاعتقاد العزيز؟ تعتقده أن عملك للدين ودفاعك عن السنة شرف، إياك أن يفوتك، شرف لك مش منك على ربنا، إياك شرف. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وما إيه السر؟ أن المولى عز وجل في قصة أبرهة الأشهر لما جاء لهدم الكعبة أرسل عليه الطير على الإبل بتاعه ولا على النعجة ولا على الميز وسابوا الكعبة، لأن هذا شرف، الدفاع عن البيت شرف، أنتوا يا أهل مكة لستوا أهلا لهذا الشرف بالضبط. فوالله وبالله وتالله لو كان في الأمة من هو أهلا لأن يشرف بتحرير الأقصى لحرره المولى عز وجل على يديه. لكن ما فيش حد لسه أهلا لأن يحوز هذا الشرف. واضح يا إخواننا الأمور دي؟ نشوف بقى الإمام ابن القيم قال إيه في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. جه جاب اليوم أنا هتكلم فيه هو مسألة فقهية بحتة، ولكن أنا أردت حرصا وتأدبا مع الإمام ألا نترك شيئا من الكتاب. مسألة فقهية خالص بحتة، عشان إن شاء الله هنبدأ من اللقاء القادم في مصيد جديد من مصيد الشيطان، وهي كيفية الطلاق الشرعي لمن أراده من الرجال أو من النساء. ده الرئيس، ده الرئيس، سمعت الرئيس؟ كيفية الطلاق، لأن المسألة هذه يعني إن كانت هي مسألة فقهية بحتة، ولكن الشيطان استطاع أيضا أن يتدخل منه، وهي قضية الطلاق بالثلاثة مجموعة في لفظ واحد أو في مجلس واحد. مسألة فقهية نسردها كده ونختصر فيها الكلام، لأن الإمام أطال فيها الذيل في الكلام أكثر من 24 صفحة، ورجعت لبعض المصادر الأخرى من كتب الإمام لقيته برضو تبحر فيه. ومعروف كده أن الإمام ابن القيم إذا بحث في شيء أعيا من جاء من بعده، يعني إيه؟ ما تدورش وراه، ما تضيعش وقتك، يعني عاوز تدور دور جايز يكون حديث سقط منه مثلا أهل الصناعة الحديثية ضعفوه، أما غير كده ما تعبش نفسك وراه. ودي شرف ومفخرة لنا أن يكون في أمتنا من أمثال هؤلاء. قال الإمام أن الطلاق بينقسم بالنسبة لوضع المرأة إلى قسمين، إما أن يكون مدخولا بها وإما أن يكون غير مدخول بها، كويس؟ وعلى هذا التقسيم بيأتي المسألة. إذا قال الرجل لزوجه أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، معايا يا أخوانا؟ قال أهل العلم بيختلف بالنسبة للمرأة، فإن كان غير مدخول بها وقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثلاثا، كويس، يحسب عليه طلقة واحدة وتبين منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد وبصداق جديد. ليه؟ اللي هي ليه؟ الغير المدخول به. قال أهل العلم قال الله عز وجل في التنزيل يا أيها الذين آمنوا اللي هي وإن طلقتم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلما قال لها أنت طالق وهي غير مدخول به، لما طلع منه حرف القاف بانت منه بينون صغرى. فلما قال بالمرأة الثانية أنت طالق، واخد بالك، وقعت في غير محلها، زي بالظبط كده أنا قلت لزوجتك أنت طالق. لا، وبالمناسبة من الطرائف لغز كده، يعني رجل طلق 5 نساء في وقت واحد، ودي حصلت، واخد بالك ازاي؟ قال لك سيد الرجل دخل متجوز 4، فدخل البيت لقاهم مسكين في بعضهم، الأربعة مطبقين في بعضهم الأربعة، فوقف على أول الدار وهم واقفين بقى الأربعة مبهدلين بعضهم، فقال لها أنت يا فلانة منذ أن أتيت بك وأنت جعلت البيل شعلة نار، اذهبي فأنت طالق، كويس. فقامت الثانية وقالت لا جزاك الله عنها خير، فوالله ما فعلت شيء. فقال لها وأنت تردين علي، أنت إذن طالق، كويس. ثم قالت الثالثة، قالت لها لقد أخطأت وهن ما فعلن شيء، ما فعلت إلا هذه، وقال أنت الحقي بهن فأنت طالق. فقالت الرابعة لم يبقى إلا هنا، قال الحقي، فنظرت امرأة من سطح الدار، امرأة جار، وقالت: ما اتقيت الله، تطلق أربعة في وقت واحد؟ قال: وأنت طالق، إن أجازني زوجك. فخرج الزوج وقال له: أزجتك. الله يلا روح، يلا مع السلامة الخمس مستريح. فإذا قال الرجل للمرأة اللي هي الغير مدخول به: أنت طالق، مجرد خروج حرف القاف اللي هو طالق بنت منه بين الصغر، يبقى التانية والتالتة وقعوا. في أهل العلم في هذه المسألة قولين معتبرين، ومعنى كلمة معتبرين يعني يشهد لهما الدليل بغض النظر الراجح والمرجوح، وأيضا ينسب القولان لأهل العلم الثقات. عشان تاخد بالك من كلمة معتبرين دي، لأن ممكن تقول قول معتبرين واللي قال ده الجهم بن صفوان، طب لا ما ينفعش، فلازم تاخد بالك من الكلمة دي. القول الأول: ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الرجل إذا قال لزوجه: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى ينكح زوجا غيره. ده رأي الأئمة الأربعة. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمذه ابن القيم وجمع غفير من أهل العلم إلى أنها تحسب طلقة واحدة فقط. الدخول بقى بين هؤلاء الفحول لسرد الأدلة والترجيحات دي شغلة بقى يعني كده من ابن القيم متنازل وانت طالع، لأن ذا بحر لا ساحل له، فمن دخله بغير طوق نجاة فحتما سيغرق، وطوق النجاة لابد أن تكون على علم بأصول. أدلة الأئمة الأربعة فعلا بالنظر، وأنا بقول الكلام ده على وجه الاستعجال، وروح اقرأ واقرأ في زاد المعاد في المجلد الخامس صفحة 244 وما بعدها، هتلاقي المسألة مبسوطة أحسن من تسمع كتير. فعمدة ما قاله الأئمة الأربعة كلها أدلة لا تمهض للاحتجاج، وغاية وأعلى شيء استدل به الأئمة الأربعة فعل عمر بن الخطاب، ده أقوى شيء عندهم. والحديث في صحيح الإمام مسلم من رواية عبد الله بن عباس، يقول فيه عبد الله بن عباس ورواه عنه أبو الصهباء، قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، الثلاث واحدة. كلام ده مقطوع بصحته إلى ابن عباس. نعم. ما هو ماشي كده خلاص، خلص المحاضرة هو ظهر لحمة اليد أثرت، ابن الموافي حد شافه، وابن خليل مش عارف راح فين، والرئيس اللي قاعد وحده. يبقى أقوى دليل عند الأئمة الأربعة اللي هو فعل مين؟ ها، فعل عمر بن الخطاب، كلام ابن عباس هو: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسنتين من خلافة عمر وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الثلاث إيه؟ واحد. دي رواية ابن عباس. فيه فتوى لابن عباس على عكس كده، خدوا بالكم من دي كويس. إذا روى الراوي حديثا من الصحابة يعني وأفتى بخلاف ما روى، فهل يا ترى نأخذ بفتوى ولا بروايته؟ ليه؟ لأنه صادق في روايته، لا يكذب ولا يخطأ في الرواية، أما بالنسبة للفتوى لعله ولعله. فعشان كده العلماء قال لك إيه؟ تقدم الرواية على الفتوى. ده الأصل الأصيل اللي احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على أن طلاق الثلاثة يحسب واحدة. استدل بإيه بقى؟ بحديث ابن عباس: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر جعل الله عز وجل لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. إيه معنى الكلام ده يا أخواني؟ معنى هذا الكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته في السنتين الأولين وفي خلافة أبي بكر، وطبعا زي ما أنتم عارفين كان عمر ملاصقا لأبي بكر في خلافته، حتى كان يجيه يخرج جهد قالوا تخرج فين؟ يقعد جنبنا هم فيش خروج. فكان عمر مع أبي بكر ولم يثبت أنه أنكر على الثلاثة تحسب واحد، يعني الثلاثة تحسب واحدة، يعني خذوا بالكم اهي، أنت طالق أنت طالق أنت طالق تحسب واحد، أنت طالق بالثلاث تحسب واحدة باتفاق، يعني إذا قال لها أنت طالق بالثلاث أو طلقتك ثلاثا باتفاق كل أهل الأرض تحسب واحدة، دي مش فرق. ولكن النزاع جه في كلمة إيه؟ أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وخلافة عمر سنتين كان الطلاق الثلاث تحسب إيه؟ واحدة. فكان هذا فيه توسيع على الناس. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد ألا يستسهل الناس في أمر الطلاق، لأن كل واحد يعمل أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني غضب واشتد غضبه فأما إلها الثلاثة. فعمر الخطاب أراد أن يزجر الناس ويحول بينهم وبين هذا، فقال لك نمضي إلا هيقولها أنت طالق طالق طالق هنحسب عليه ثلاثة، فأمضاه عمر. فاحتج الأئمة الأربعة بفعل عمر. خدوا بالكم معايا بقى، هنا عندنا مسلكين اثنين. المسلك الأولاني أحاديث دلت على أن الثلاث تحسب واحدة، والمسلك الثاني فعل عمر. فذهب القوم العلماء إلى فريقين، ركزوا معي في الكلام. القول الأول اعتذروا عن الأحاديث اللي بتدل إكراما لعمر، كويس؟ يعني إيه؟ ردوا الأحاديث اللي تدل عشان عمر قال كده، ده فريق. الفريق الثاني اعتذر، أي المسلكين أهدى سبيلا؟ نعتذر لفعل عمر ونمشي بالأحاديث، ولا نعتذر للأحاديث ونمشي كلام عمر؟ أيوة، هو ده اللي لازم تعرفه كويس، إن الرجل ومش بالسهولة إن أنت تعتذر لكلام عمر، أصل برضو ده عمر. ولكن أتى الإمام باعتذار له يلجم الحجر في في من يتكلم، وهو ما رواه الإمام أبو بكر الإسماعيلي بسند صحيح إلى عمر. يقول عمر: ما ندمت على شيء ندمي على ثلاث. هذا عمر قاله في أخريات حياته، يقول: ما ندمت على شيء ندمي على ثلاث، ألا أكون أنكحت الموالي، وألا أكون قتلت النوائح، وألا أكون حرمت الطلاق. هذا الكلام ثابت وصحيح إلى عمر. إيه معنى كلمة بقى نكحت الموالي وقتلت النوائح؟ سيبك من دي، خلينا في كلمة حرمت الطلاق. هل يظن مخلوق أن عمر سيحرم ما أحل الله؟ لأن الطلاق مباح، ليش ولا يستحيل. ولكن أراد عمر رضي الله عنه كما قال الشراح أن يحرم على القوم أن يقولوا أنت طالق ثلاث، ويزجرهم ويعزرهم، لأنها لا تصرف إلا لهذا. وده اللي احنا بنقوله دايما يا أخوانا، لما تجد كلام محتمل لعالم من علماء السنة أو لصحابي وهذا الكلام يحتمل مفهوم غير صحيح، لابد أن تفسر الكلام طبقا لسيرة العالم، ودي مهمة جدا يا أخوانا تعرفوه. يعني احنا اللي نعرفه كويس قوي والدنيا بحالها تعرفه، إن عندنا ما نصر أحد مذهب أهل السنة في الاعتقاد وفي العبادات مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، دي معروف، وكانوا من أكبر الناس تعظيما للدليل الشرعي. فلما اسمع كلام للإمام ابن القيم ظاهره أو يفهم منه أنه يخالف الدليل، لابد أن أعتذر للإمام وأوجه الكلام كلاما يتفق مع سنة الإمام، وده هو ده الإنصاف، هو ده الإنصاف. أما أننا يعني مثلا كتاب الروح للإمام ابن القيم تجد فيه كثير من المخالفات، وكتاب أيضا مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن هل هي دي سنة الإمام؟ أبدا. فإذا سمعنا له كلاما فلابد أن نأخذ الكلام ده ونوجهه وجهة تتفق مع سيرة الإمام بنصره للدليل وتعظيمه للسنة. لذلك يعني يخطئ من ينسب إلى إمام شيخ ابن تيمية أو ابن القيم القول بفناء النار، هذا النسبة غير صحيحة أخواننا ومغلوط، فلابد أن يعني الكلام نوجهه. فحينما يقول عمر بن الخطاب ما ندمت على شيء ندمي على الثلاث ومنها تحريم الطلاق، يستحيل أنه يحرم ما أحل الله. يعني هيجي واحد زهق من مراته وخلاص بقى العيشة استحالة ويجي يطلق، عمر يقول لا حرام؟ يستحيل، كيف يطلق شيء أباحه الله عز وجل؟ كان المقصود إن هو يحرم على الناس أن يطلقوا ثلاثا، عاوز تطلق قل لها تطلق مرة واحدة وانتهين. لذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، وده بقى اللي هو كلام الأصول، تأصيل الأمور وتقعيدها. قال لك الأحكام الشرعية تنقسم لقسمين: أحكام ثابتة ما دامت السماوات والأرض لا تقبل التغيير ولا التبديل، كالواجبات والمحرمات والحدود. قال ما هي الظهر أربع ركعات إلى قيام الساعة، الزنا إما الجلد وإما الرجم، ولو كانت أما نصف الحد، دي ثوابت إلى قيام الساعة. يبقى أوامر شرعية ثابتة وهي الحدود والواجبات والمحرمات، وأوامر شرعية تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، وهي التعزيرات، وهي منوطة إلى ولي الأمر. ثم قال أي الإمام ابن القيم: ومن هذا القبيل أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يعزر الناس ويحملهم ويشدد عليهم في هذا الأمر لعلهم ينتهون عن فعلتهم، هو ده مقصود، ونعتذر لأمير المؤمنين بهذا الاعتذار. أما نقول هو تعمد يخالف الدليل، لا، أو تقول نبدأ بقى نعتذر للأدلة الشرعية ونقوي كلام عمر، برضو لا، مسلك مش كويس. أنتم معايا يا أخوانا وفهمين ولا لا الجزئية دي؟ فعمر بن الخطاب، لأن قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، فأراد عمر أن يدفع هذه المفسدة، مفسدة إيه؟ إن هو كل واحد عمال يطلق ثلاثة ثلاثة، فأمضاه عليه. يبقى كان يقصد رضي الله عنه وأرضاه أن يجعل الناس يكفوا ويمتنعوا عن هذا الأمر، لأنها أمر انتشر، والله سبحانه وتعالى جعل لك فيه أناة، قال لك الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة والتانية بعد الأولانية، استحالة العشرة خلاص. يقول الإمام ابن القيم: فلما وجد عمر أن الأمر وأن المفسدة لم تندفع بل زادت إزاي؟ خدوا بالكم، عمر رضي الله عنه خلى الطلاق الثلاث اللي هو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أمضاه ثلاثة ولا واحدة؟ أمضاه إيه؟ ثلاثة. شوف بقى المفسدة اللي جات من ورا كده، واحد زهقان فمنفعل في لحظة انفعال مفعان، قال لا اسمع يا أم محمد أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يلا روح لحظة انفعال. بعد أن فعل هذه الفعل خلاص بقى جاله الندم من كل اتجاه، وحزن بقى ولقى وراها السبع عيال قاعدين عمالين يعيطوا ويصوتوا على أمهم وهو مش عارف يعمل إيه. الحل إيه؟ مفيش غير حلين اتنين، وأحلاهما أمر من الحنظل. الحل الأول أن يلجأ إلى المحلل والمحلل له، والحل الثاني أن ينظر إلى محبوبته ويتحصر ألما لها. ثالث ملهاش ثالث، يبقى المفسدة زالت ولا زادت؟ زادت. ولذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمه: فلما وجد عمر رضي الله عنه أن المفسدة زادت وأن الأمر لم يندفع، قال: ما ندمت على شيء ندمي على ثلاث: ألا أكون حرمت الطلاق، عرفت يعني حرم الطلاق بقى؟ يعني اللي هيعمل كده هعذره وهينذره، وألا نكون ألا أكون نكحت الموالي وألا أكون إيه قتلت النوائح. يبقى الاعتذار ده هو لما تعتذر به عن فعلة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يجوز لولي الأمر. وجاب الإمام ابن القيم أدلة كثيرة مثلها في التعزير اللي هو منوط لولي الأمر. قال فمثله جلد شارب الخمر، نجلده المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ما فيش فايدة، هات رقبته. ورجل امتنع عن الزكاة ولم يخرج الزكاة، ونسيسه ونسمعه خطب وشرائط ما فيش فايدة، هات منه الزكاة ونصف ماله. عزمة الله عز وجل ورسوله، يبقى هنا تعزير وهذا منوط لولي الأمر، بس بشرط إن المفسدة تندفع. طب لو لم تندفع المفسدة يبقى أنت كده بتضيع وقتك، وده اللي أراده عمر رضي الله عنه وارضاه. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: والله عز وجل لما شرع الطلاق عند استحالة العشرة وعند عدم الاستمرارية شرعه على أوجه راضية مرضية، من خالفها يستحق ما يحدث له. انظر بقى لكلام الإمام، قال: فأمر ربنا عز وجل لمن أراد أن يطلق ألا تكون زوجه حائض. ليه؟ ده كلام الإمام. ليه؟ قال لك لأنها حائض بيكون في نفرة منه إليها، يعني بعيد، يقصد بعيد في المضاجعة يعني. فالشرع نهى لعل الدافع عن على الطلاق أو مما يقوي أسباب الطلاق إن أنت بعيد عنها في الفراش ما تطلقش. فهمت؟ طيب. وأيضا ألا يكون بعد طهر أتاها فيه. طب ليه؟ قال لك ما هو لما أتاها قضى وطرا وزهد فيه، فلعل هذا يقوي عوامل الطلاق. قال لك لا، ولعل أن يكون الرحم اشتمل على نطفة، قدر ربنا في الأزل أن تكون عامل. قال لك وقف. شفت الدقة المتناهية؟ ودي قلت لكم معاني ما يستلها إلا أهلها ممن أخلصوا النية لله عز وجل وأفاض عليهم ربنا سبحانه وتعالى بالفهم العام. ثم قال: فله أن يطلق في طهر ما أتاها فيه. شوف بقى كلام الإمام، يقول: فلو طلقها في طهر ما أتاها فيه، أي بعد حيض، فيكون عنده رغبة في الإتيان ومع ذلك يطلق، فيدل فعلا على أنه يرغب في الطلاق، عشان كده قاله طلق. واضح يا إخوانا ديت؟ أو أيضا إن كانت حامل يجوز له أن يطلق، قال حامل وفي أحشائها بضعة منه ومع ذلك يريد أن يطلق، يبقى فعلا يريد الطلاق. يعني إيه؟ كأن الإمام يريد أن يقول إن مسألة الطلاق لا تخضع للعواطف، ولا بد أن تخضع للضوابط والأصول والعقل قبل كل شيء. واضح يا إخواننا الأمور دي؟ ثم قال الإمام: طيب، ما هو الحكم الشرعي في من طلق ولم يعلم بهذه المباحث؟ يعني ما عرفش بقى أنت طالق ثلاثة، ما عرفش كم ده كله، هل يجرى عليه كلام عمر أو نأخذه بالأيسر ونأخذ به بمكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام أي ابن القيم عليه رحمة الله: وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العقوبات والحدود لا تقام إلا على من علم. نكمل إن شاء الله. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اتفق أهل السنة والجماعة على أن الحد على من علمه، الحد على من علمه، أي علم بالحرمة، أما إذا كان يجهل فهو معذور بجهله، يجهل الحكم الشرعي يعني، لا يجهل العقوبة. في عندنا حاجتين نعرف: الحكم والعقوبة. فإذا علم الحكم وجهل العقوبة لا يعذر، وإذا علم الحكم والعقوبة من باب أولى لا يعذر، وإذا جهل الحكم والعقوبة يعذر بجهله. واضح يا أخوانا ديت؟ آخر شيء متعلق بهذا أيضا تكلم عنه الإمام، وهي إذا ارتكب الرجل الأحموقة وطلق امرأته وهي حائض، وهي حائض أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، بينقسم تنقسم المرأة أيضا بالنسبة لطلاق الحائض إلى قسمين، مدخول بها أو غير مدخول بها. فإذا قال الرجل لزوجه أنت طالق وهي حائض غير مدخول بها، يقع الطلاق بالاتفاق. ليه؟ لأن النهي عن التحريم الطلاق في الحيض خشية إطالة العدة، والغير مدخول بها لها عدة ولا ملهاش؟ ملهاش، يبقى انتفى الحكم على العلة، انتفت العلة انتفى الحكم. طيب إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق وهي حائض، هذا بيسميه أهل العلم طلاق بدعي. والشيء العجيب يا أخوانا أن هذا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر، وحديثه صحيح في الصحيح، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فهذه العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، وهي قوله عز من قائل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. طيب حدث باتفاق أهل العلم يأثم من فعل ذلك، خدوا بالكم يا أخوانا من دين، يأثم من فعل ذلك، أي يأثم من طلق امرأته وهي حائض، أو يأثم من طلق امرأته في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، هذا باتفاق، أو يأثم من طلق امرأته وهي نفساء، يأثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الإشكال بين أهل العلم فين؟ هل يحسب أم لا يحسب؟ نزاع بين أئمتنا على قولين، مسألة الراجح والمرجوح طبقا لمن رجح وما هي أدلته في الترجيح. يعني الرواية المتفق عليها في الصحيحين مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فهذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لحد كده متفق على صحته، الزيادات بقى فيها اختلاف، وعليه ذهب أهل العلم إلى قولين، فمن قال بعدم الوقوع استدل بالنهي والنهي يقتضي الفساد، ومن قال بالوقوع استدل ببعض زيادات الأحاديث منها أنه رآها واحدة ومنها أرأيت إن عجز واستحمق إلى غير ذلك. فعلى كل نزاع بين أهل العلم، وإن كان هناك قول لنرجحه فمن باب أولى تبتعد عن ذلك، يا ما تعملهاش. يعني أردت أن تفعل كما قلنا الإنسان يتقي ربه عز وجل، فإذا اتقى ربه سبحانه وتعالى فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيجعل له من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أما إذا يعني خالف فلا يلومن إلا نفسه. طبعا الميكروفون ملخبط وإلى الله المشتكى. اللي هي يقع أو لا يقع، ما نقول لك إلى قيام الساعة نزاع بين أهل العلم، لأن الألفاظ المتفق عليها في الحديث ليست صريحة الدلالة في الوقوع، اللي هي إيه مره فليراجع ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، ده متفق عليه، فده كله ما فيش فيه لفظ صريح على الوقوع، ولعل البعض يقول ده اللفظ صريح مش واخد بالك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، واخد بالك مره ايه فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. قال لك من قال الكلام؟ الرجعة في لغة العرب لها ثلاث معاني وثلاث احتمالات، دية واحدة منها، فلماذا أمسكت على هذا وتركت الاثنين؟ والأمر إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. واضح يا اخوانا دي؟ فما نقدرش نقول غير نزاع بين اهل العلم. انت بترجح المرجحات بتاعتك اللي انت رجحت بها انا غير ثابته عندي. يعني من جمله المرجحات وهي ايه؟ بعد ان قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان شاء امسك وان شاء اطلع، وهي واحده. وهي ايه؟ واحده. خدوا بالكم اللفظه دي اتقال لك خلاص اهي نص في محل النزاع يصرف وهي واحده. واللفظه دي يعني يكاد يكون كثير من اهل العلم اثبت وهي واحده. جه العلامه الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله وله كتاب يا اخوانا بعنوان نظام الطلاق في الاسلام. طب طيب الامام ابن القيم عليه رحمه الله في الزاد انكر الزياده دي وقال لك لا غير ثابت. ماشي شغل الصناعه الحديثيه ما لناش دعوه به. الشيخ احمد شاكر قال لك لا الزياده صحيحه وثابته، بس شوف بقى تاويله لها عامل ايه. ركز معايا كده. ثم يمسكها حتى تطهر لانك تحائض، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ان شاء ايه امسك وان شاء طلق، وهي واحده. اي لو طلق بعد ذلك تبقى واحده. يبقى معناها اللي في الحضن لها لا تحسب. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول إذا دخلت مسجد يقنط في الفجر فيه واضطررت أن أقف إماما فهل أقنط أم لا؟ لا تقنط، لأنك إذا قنت متى يعلم الناس بالسنة، والقنوت ليس من السنة في شيء. يطلب منا أن ندعو لأبيه بالشفاء، نسأل الله أن يشفيه وأن يبرئه من كل سقم. يقول أنا بفضل الله عز وجل أحفظ القرآن فقط وأسمع الخطب ومجالس الذكر. يقول دلنا على طريق للعلم الشرعي، وبأي شيء أبدأ من السنة في الحفظ؟ يبدأ بالصحيحين البخاري ومسلم، هذا مش عاوز كلام يعني. وأيضا يا أخي الفاضل حاول تواظب على حضور الدروس، وأهم من المواظبة الاستذكار. تبدأ بقى تذاكر وتلخص وتكتب وتسجل وتدون، فهذا هو الطريق الأمثل. أما غير ذلك فليس فيه أي فائدة. يقول نصيحة للإخوة، حيث قام أنه قام أحد الإخوة بالدعاء على الإخوان المسلمين في وجود البعض منهم وهو لا يعرفهم، وقال اللهم اقسم ظهر الإخوان المسلمين، ومن يومها حتى الآن وهم ينظرون إلى جميع الإخوة نظرة عداء، فبما تنصح؟ هو هنا بيقول إيه؟ بالدعاء لإخوان المسلمين في وجود البعض منهم وهو لا يعرفهم. طب لو ما كانش حد موجود يجوز إن هو يدعو؟ ما ينفعش خالص الكلام ده أبدا، هذا لا يليق ولا ينبغي البتة. وحتى إن كان هناك خلاف وخلاف كبير ما بهذا يعالج الخلاف. أنت بتبسط كلام ما يقولونه في أمور معينة وترد عليه بأدلة شرعية خلاص. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا وإياهم والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. أما بهذا الأمر فهذا لا شك ما ينبغي لأخينا أن يقول هذا، وعليه أن يعتذر حتى لا تتسع الفجوة. حكم أخذ حبوب منع الحمل؟ الجواب لا يجوز. يقول هل مات الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند؟ نعم، ولكن قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن مات مباشرة دفع لليهودي ما له وفك الرهن وانتهى الأمر على ذلك. ما هو وقت صلاة التسابيح؟ لا ده انت تسأل الأول هل هي مشروعة ولا غير مشروعة؟ مش وقت صلاة التسابيح. الراجح يا أخوانا من أقوال أهل العلم أنها غير مشروعة، وإن كان الحديث الذي ورد فيها حديث العباس اختلف أهل العلم في تحسينه وفي تضعيفه، وإن كان صحاح العلامة الشيخ ناصر وصحاح الحافظ ابن حجر، ولكن اختلف فيه. فمعنى كلمة اختلف فيه بأصبح هذا الدليل الذي نستدل به على أصل العبادة مشكوك فيه، وأصل العبادة لابد أن يكون مقطوع به. فالراجح من أقوال أئمتنا أنها غير مشروعة، ولك أن تستعيض عنها بشيء من النوافل وما أكثرها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.